والعلم من تلك الرحاب تفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي رحمهما الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى سنن الصلاة. ولما بين الفرائض شرع في تبيين السنن، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سنن الصلاة فاثنتا عشرة، السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام والفذ إن خشيا أن يمر أحد بين يديهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما سنن الصلاة فاثنتا عشرة، الأولى السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وذلك للفذ والإمام. وأما المأموم فلا يلزمه قراءة، ويكره للإمام أن يقتصر على بعض السورة، وكذا يكره تكرارها في كل ركعة، وهذا كله في الفريضة دون النافلة. يعني أن من سنن الصلاة، أن السنة الأولى من الصلاة قراءة السورة بعد الفاتحة، أي قراءة سورة كاملة كسورة الضحى، سورة الشرح، سورة التين، في الركعة الأولى والثانية بالنسبة للإمام والفذ أي المنفرد. لكن المأموم لا يلزمه، لأن قراءة الإمام قراءة له، لأن قراءة الإمام تسد مسده، لكن إن قرأ فهو على سبيل الاستحباب. لكن الإمام يسن في حقه أن يقرأ، وكذلك المنفرد. وقراءة السورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة، ولذلك قال الشيخ: ويكره للإمام أن يقتصر على بعض السورة، بأن يقرأ من أولها مثلا أو من آخرها، فالأفضل أن يقرأ السورة كلها. كما يكره تكرارها في كل ركعة، بأن يقرأ في الركعة الأولى مثلا إنا أعطيناك الكوثر، وفي الثانية يقرأ إنا أعطيناك الكوثر، أو يقرأ في الركعة الأولى يقول والله أحد، وفي الثانية يقول هو الله أحد. فالأفضل أن يقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ غيرها في الركعة الثانية. قالوا هذا كله في الفريضة دون النافلة. أما النافلة فيجوز أن يقرأ السورة نفسها في الركعتين، ويجوز أن يقرأ بعض السورة من غير كراهة. ويجوز قراءة آية من السورة أو يقرأ بعض آية لها معنى كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السنة الثانية القيام لها أي لقراءة السورة، فالسورة قراءتها سنة والقيام لها سنة وكونها سرا أو جهرا سنة، يعني أن السورة تشتمل على ثلاث سنن، ولذلك لو نسيها ولم يسجد لها قبل السلام فهي باطلة كما سيأتي في المبتلات. فالشيخ عد هنا السورة سنة والقيام لها سنة، ولذلك قال والثالثة السر فيما يسر فيه، يعني السر في الفاتحة والسر في السورة سنة، السر فيما يسر فيه، وكذلك في سائر التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وكذلك السر في التشهد. السر فيما يسر فيه، وضابط السر أنه لابد فيه من حركة اللسان، لابد فيه من حركة اللسان، وأعلى السر أن يسمع نفسه، أعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه أو من بجواره، هذا هو أعلى السر، إن زاد على ذلك فهو جهر. ولكن من قرأ بقلبه أو أجرى القراءة على قلبه فهذا لا يعد قراءة، لا في الفاتحة ولا في السورة، فلو اقتصر عليه في الفاتحة بطلت صلاته، ولو اقتصر عليه في السورة لم يكن آتيا بالسنة. والسنة الرابعة الجهر فيما يجهر فيه، وهو الصبح، أي في ركعتي الصبح وأولي المغرب وأولي العشاء، أي يجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ويجهر في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء. وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وأكثره لا حد له، وإن كان يقرأ أن يرفع صوته فوق عدد المأمومين، يعني يرفع صوته بحيث يسمع المأمومين خلفه إن كانوا قليلين أو كانوا كثيرين. فالجهر لو اقتصر على أقله بأن أسمع نفسه حتى ولو عمدا أو سهوا لا سجود عليه، كما سيأتي في باب سجود السهو. وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، يعني من خلفه أو من بجواره، أما أكثر الجهر فلا حد له كما ذهب إليه العلماء. والخامسة كل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام، يعني أن كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام فهي سنة، كتكبيرة الركوع وتكبير السجود والرفع من السجود وتكبير الهوي، كل ذلك سنة. أما تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما ذكرنا في الفرائض. وهل التكبير كله سنة واحدة أو كل تكبيرة سنة مستقلة؟ هذا خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي يعني مشى عليه العلماء أن كل تكبيرة سنة مستقلة، بحيث لو ترك تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات يسجد قبل السلام. والسنة السادسة سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، أي الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والذي يصلي منفردا يقول سمع الله لمن حمده، وهذه سنة. لكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد كما سيأتي، ولا يجمع بين التسميع والتحميد. أما المنفرد فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. السابعة الجلوس الأول على المشهور، وقيل واجب. الجلوس الأول يعني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالجلوس الأول أي الجلوس مع التشهد، الجلوس سنة والتشهد سنة، ولفظه مستحب. إذن فجلسة التشهد تشتمل على سنتين ومستحب، الجلوس سنة والتشهد سنة، واللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحب. وقيل الجلوس الأول واجب، لكن المشهور أنه من السنن. السنة الثامنة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، يعني أن الجلوس الأخير فيه ركن وهو بقدر السلام، الجلوس بقدر السلام والسلام، وأما الجلوس بقدر التشهد فهو سنة. وكذا الزائد على الطمأنينة، الزائد على الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين، الزائد على الطمأنينة من السنن، بمعنى أنه مثلا لو ركع فسبح ثلاثا هذا هو المقدار، مقدار الركن والطمأنينة، فإذا زاد تسبيحتين فهذا سنة لأنه زاد عن الطمأنينة، فالزيادة على الطمأنينة من السنن، وكذلك في السجود. والزائد على الطمأنينة في الرفع من الركوع، يعني بأن يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، هذا زائد على الطمأنينة، فكل ذلك من السنن. وكذلك في التشهد في بين السجدتين يقول الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا زائد على الطمأنينة فهو من السنن كذلك. السنة التاسعة رد المقتدي على إمامه السلام إن أدرك معه ركعة. رد المقتدي على الإمام السلام بأن يقول السلام عليكم ويقصد الإمام، وهذا أمر انفرد به المالكية، يسلمون على الإمام. إذن فالمالكية يسلمون ثلاث تسليمات: السلام الواجب على اليمين، والسلام على الإمام، والسلام على اليسار إن كان على اليسار أحد. ولذلك قال وكذا رده على من على يساره إن كان على يساره أحد. لكن رد المقتدي على الإمام السلام إن أدرك معه ركعة، ركعة فأكثر. أما إذا لم يدرك معه شيئا، أدرك مع الإمام مثلا السجدتين الأخيرتين أو التشهد، فإنه لن تنسحب عليه أحكام المأمومية فلا يسلم على الإمام، لأنه فز يقوم ويصلي الصلاة كلها ويسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار. أما الرد على من على اليسار إذا كان على يسار أحد، فإذا لم يكن على يسار أحد فيسلم على اليمين فقط ولا يسلم على اليسار، إن لم يكن على يسار أحد، ويسلم على الإمام ولا يسلم على من على يساره إذا لم يكن هناك أحد. الرد على من على يساره مرتبط بإدراك ركعة فأكثر، من أدرك ركعة فأكثر سلم على الإمام وسلم على اليسار إن كان على يساره أحد. إذا لم يكن على يساره أحد فيسلم على يمينه ويسلم على الإمام. وهي السنة العاشرة، أي رد السلام على من على يسار إن كان على يسار أحد، السنة العاشرة. والسنة الحادية عشرة السترة للإمام والفذ. أما المأموم فالإمام سترته، أو سترة الإمام سترة له، يعني أن السترة للإمام والفذ، للإمام والمنفرد، لكن المأموم سترته الإمام، أو سترة الإمام تسد مسد سترة المأموم. ويستحب أن يدنو منها قدر ثلاثة أزرع في قيامه، وقدر ممر الشاة في سجوده، يعني يستحب أن يكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أزرع، والذراع الشرعية 58 سنتي، 58 سنتي يعني متر ومية خمسة وسبعين، ومتر وخمسة وسبعين سنتي تقريبا، أو أربعة وسبعين سنتي، يعني مترين إلا ربع. وحينما يسجد يكون بين موضع سجوده والسترة مقدار ممر الشاه، مقدار ممر الشاه يعني 25 سنتي. وإنما يطالبان بها، يعني المأموم والإمام، يعني المأموم والمنفرد، وإنما يطالبان بها أي الإمام والفذ إن خشيا أن يمر أحد بين يديهما، إن خشيا أن يمر أحد بين يديهما. أما إذا صلى مثلا في مكان فضاء ولا يخشى مرور، ولا يخشيان مرور أحد، فلا تسن في حقهما. وأقل السترة غلظ رمح وطول ذراع، يعني أن أقل السترة غلظ الرمح، غلظ الرمح يعني الرمح مقدار 5 سنتي، وطول الذراع 58 سنتي، ويغرزها في الأرض بحيث لا يمر أحد بينه وبين السترة. ويكره أن يتخذ الحجر الواحد سترة أو الدابة وما يشغل، يعني يكره أن يتخذ ما يشغله سترة كمجلس الذكر أو مجلس العلم، أو أن يتخذ إنسانا سترة مثلا. قال: ويأثم المار إن كانت له مندوحة، يأثم المار إن كانت له مندوحة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. وفي رواية: لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، يعني قال الراوي لا أدري 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. ويأثم المرء طبعا إن كانت له مندوحة، يعني إن كان يمكن أن يمر بعيدا ومر بين يدي المصلي والسترة فهو آثم إثما كبيرا. ولذلك يسن للمصلي أن يدفعه، فإن أبى قاتله. وفيه تفصيل يخرجنا ذكره عن قصد الاختيار، انظره في الأصل. ولم يذكر الشيخ السنن 12 كما ترجم لها، إلا أن يكون قصد أن السورة في الركعة الأولى هي السنة الأولى، وفي الركعة الثانية هي السنة الثانية، فيكون قد استوفى ما ترجم لهم. لكن لم يذكر الشيخ من سنن الصلاة، لم يذكر التشهد، لأنه ذكر الجلوس ولم يذكر التشهد، والتشهد من سنن الصلاة التي لو تركها لسجد لها قبل السلام، لأنه يتركه ويترك الجلوس له، إذن ترك سنتين ومستحب فيسجد قبل السلام. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، وهي من سنن الصلاة كما عدها الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه، كما لم يذكر السجود على صدور القدمين واليدين والركبتين، يعني السجود على السبعة، سبعة أعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة واليدان والركبتان والرجلين، بحيث يجعل بطون القدمين إلى الأرض. فلم يذكر السجود على صدور القدمين واليدين والركبتين، كما أنه لم يذكر الإنصات للإمام، لم يذكر أنه يسن للمأموم أن ينصت للإمام في الصلاة الجهرية. كل ذلك لم يعده الشيخ هنا من سنن الصلاة، مع أنه من السنن. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.